ننسو ننسو فريكا برنابوليتانو نكره ما يقاري خلي العديان يقولوا لحقون الضاري خويا دي الغاشي مالو دنيا كراتني دل العديان يبانو عايش في ارجي وهران ولا ميلانو لسكي ونغوش العقل يا الباتشينو عايش في ارجي وهران ولا ميلانو لسكي ونغوش العقل يا الباتشينو كبرنا الدنيا دي شرق وغرب اتمرمطنا كتير مع بعض عايزين نعرف مصيرنا ايه دبنا المر الصعب ازاي كل فضل اللي اتحول بقينا احسن فضل اللي اتحول بقينا احسن من الاول زمان كانوا يقولوا اغاني موضه وهتغور زمان كانوا يقولوا اغاني موضه وهتغور فضلنا نعدل في كلامنا وهم يهاجموا اللي نقوله طب ليه بيهاجمونا عايزينهم يحترمونا ليه بيهاجمونا عايزينهم يحترمونا بدل ما تمشوا وتسيبونا خليكوا افهمونا برنابوليتانو نكره ما يقاري خلي العديان يقولوا لحقون الضاري خويا دي الغاشي مالو دنيا كراتني دل العديان يبانو عايش في ارجي وهران ولا ميلانو نرسكي ونغوش العقل يا الباتشينو عايش في ارجي وهران ولا ميلانو نرسكي ونغوش العقل يا الباتشينو العاجب ولا نجح عاجب حطوا بيني وبينهم حاجب لا فشل عاجب ولا نجح عاجب حطوا بيني وبينهم حاجب اللي بيعملوا مع مين طب اللي بودنهم مش سامعين اللي بيعملوا مع مين طب اللي بودنهم مش سامعين بعدوا عنا واستغربونا ليه بعديها بيقلدونا ما بياخدوا دابوا ناس واحنا نصيبنا حب الناس ما بياخدوا دابوا ناس واحنا نصيبنا حب الناس قلوبنا دافيه والنيه صافيه وهو ده اجمل احساس من صغر مسافري كبرنا بونيتانو نكره ما يقاري خلي العديان يقولوا لحقون الضاري خويا دي الغاشي مالو دنيا كراتني دل العديان يبانو عايش في عاشي ورا